السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وإذا كان معنا مزيد وقت أخذنا الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. كما هي عادتنا نبدأ بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وفي الباب عن عائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وسمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أصح من حديث أبي صالح عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وسمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أصح. وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولا حديث أبي صالح عن عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا. هذا الباب من الأبواب التي فيها بعض الأحكام التي تهم، كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى من خلال فقه الحديث. وأورد الترمذي رحمة الله تعالى عليه تحته هذا الحديث الذي رواه عن شيخه هناد وهو ابن السري وهو من الثقات، وتقدم معنا. وهناد يرويه عن أبي الأحوص وأبي معاوية شيخيه، كلاهما يرويانه عن الأعمش. أما أبو الأحوص فاسمه سلام ابن سليم وهو من الثقات، وأما أبو معاوية فاسمه محمد ابن خازم الضرير وهو ثقة، وبالذات إذا روى عن الأعمش فهو من أثبت الناس في الأعمش. والأعمش هو سليمان بن مهران كما تقدم معنا مرارا، وهو يروي هذا الحديث عن شيخه أبي صالح، وأبو صالح هو ذكوان السمان، وهو من كبار شيوخ الأعمش. والأعمش وصف بالتدليس، وهذا ثابت عنه لا شك فيه، ولكن هناك كلام طويل فيما إذا روى الأعمش بالعنعنة. وخلاصة ما هنالك أنه إن روى عن أحد من كبار شيوخه الذين لازمهم وأطال ملازمتهم، فروايته عنهم بالعنعنة محمولة على السماع، إلا أن يتبين شيء يجعل هناك ريبة في تلك العنعنة. ومن كبار شيوخه أبو وائل شقيق ابن سلمة، وإبراهيم بن يزيد النخعي، وأبو صالح ذكوان السمان الذي معنا في هذا الحديث، كما أن هناك شيوخا آخرين يعدون من كبار شيوخه كأبي الضحى مسلم بن صبيح الكوفي، وعمارة بن عمير، وزيد بن وهب، وأمثال هؤلاء، فهم أيضا يعدون من كبار شيوخه. وأؤكد على ما ذكرته قبل قليل أن الأصل في روايته عن كبار شيوخه أنها محمولة على السماع إذا كانت بالعنعنة، أما لو صرح بالتحديث فلا إشكال سواء كان عن أحد من كبار شيوخه أو من صغارهم، لكن الكلام فيما إذا جاءتنا روايته عنه بالعنعنة، فإذا كان من كبار شيوخه فهي محمولة على السماع إلا إذا تبين بقرينة من القرائن أن هناك إشكالا في هذه الرواية، كما هو واقع هذه الرواية التي معنا والتي أشار الترمذي رحمه الله إلى علتها في الكلام الذي قرئ علينا وما سأؤكده بكلامي إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث قد رواه عن الأعمش عدد كثير من الرواة عنه، من جملتهم السفيانان الثوري وابن عيينة ومعمر ومحمد بن عبيد الطنافسي وعمرو بن عبد الغفار وأبو الأحوص سلام بن سليم وأبو معاوية الضرير وزائدة وأبو خالد الأحمر والجرير بن عبد الحميد وعيسى بن يونس وشريك القاضي وصدقة بن أبي عمران ومحمد بن فضيل والسلام بن أبي مطيع وحفص بن غياث وهشيم بن بشير وعبد الواحد بن زياد وخلق كثير، كلهم روى هذا الحديث عن الأعمش. وأكثر هؤلاء الرواة رووه عن الأعمش عن أبي صالح هكذا بالعنعنة. وهناك من صرح بالسماع منهم، ولكن ليس هناك ما تشد به اليد في رواية من صرح بالسماع فيما بين الأعمش وأبي صالح. وهناك من جاء به على الاحتمال فقال أظن أني سمعته من أبي صالح، وهناك من قال عن رجل عن أبي صالح وأظن أني سمعته منه، وهناك من قال عن الأعمش عن رجل عن أبي صالح وقد سمعته منه، وهناك من روى مثل ما عندنا فيما أشار إليه الترمذي في رواية أصباط بن محمد وغيره أنه قال حدثت عن أبي صالح. وحدثت عن أبي صالح وعن رجل عن أبي صالح هما بمعنى واحد، فهذا كله يعني أن الأعمش يروي هذا الحديث عن شيخه أبي صالح بواسطة، ولكنه لم يفصح بهذه الواسطة. وهناك من ناقش هذه القضية، وبالذات من يتساهلون في قبول الأحاديث كالشيخ أحمد شاكر شيخنا الألباني وغيرهما رحمة الله تعالى عليهما، ومن قبلهم أيضا ممن تأثر بمنهج الفقهاء والأصوليين في الأخذ بالإسناد الزائد إلى غير ما هنالك. لكن إذا جئنا لسفيان الثوري فإذا به يصرح بأن الأعمش لم يسمعه من أبي صالح، وهذا أيضا جاء في كلام الإمام أحمد في كلام علي بن المديني. ونلاحظ أن الترمذي ها هنا صرح بأن علي بن المديني لم يثبت حديث أبي صالح، والبخاري رحمه الله يقتضي صنيعه أيضا فيما حكاه الترمذي أنه لا يثبت هذه الرواية، رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وإنما رجح البخاري رواية من رواه عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. إذن الذي نخلص به أن الأعمش كان يشك في هذا الحديث، فرواه في رواية الأكثر عنه بالعنعنة وخلص من الموضوع بهذه الرواية، وفي بعض الروايات عنه أشار إلى أنه يشك في سماعه هذا الحديث من أبي صالح. وربما كان هناك إشكال في رواية من روى عنه أنه قال وقد سمعته منه، حينما قال عن رجل عن أبي صالح وقد سمعته منه، فبعض أهل العلم يحملون هذه الصورة على أنه يروي هذا الحديث عن أبي صالح ولكنه استثبت بواسطة، يعني أنه شك في لفظ الحديث مثلا أو شك في سماع هذا الحديث فاستثبت من غيره فثبته فيه، فصار مرة يرويه هكذا ومرة يرويه هكذا، أو أنه لم يتأكد من لفظ الحديث وعنده يقين بأنه سمعه من أبي صالح ولكن شك في اللفظ فاستثبت من غيره فثبته فيه، يعني ثبته في لفظه وليس فقط في أصل الحديث، فصار يحدث بحديث بهذه الصفة. لكن هذا لو كانت الرواية جاءت عنه هكذا وقد سمعته منه، أما وقد جاءت عنه بأنه يقول وأظن أني سمعته منه، وبعض الألفاظ التي تدل كلها على شكه في سماعه لهذا الحديث من أبي صالح، مع جزم الأئمة الكبار الجهابذة النقاد الذين يصار إليهم في معرفة علل الأحاديث مثل ما ذكرته عن سفيان الثوري عن الإمام أحمد عن علي بن المديني عن البخاري، وإن كان أبو زرعة رجح هذا الوجه على الوجه الآخر، فهذه مسألة سأذكرها إن شاء الله تعالى بعد قليل حينما نتكلم على حديث عائشة. لا أريد أن أطيل عليكم لأن الحقيقة أن الكلام في رواية الأعمش في تخريج هذا الحديث طويل جدا، ومن نظر في بعض الاجتهادات التي قام بها بعض طلبة علم الحديث في تخريج هذا الحديث يجد جهودا مشكورة إن شاء الله تعالى في هذا، وفي بعضها تباين، فهناك من يرجح صحة الحديث وهناك من يرجح تعليله، وفيه توسع في ذكر أشياء لا داعي لها مثل الخلاف على تلاميذ الأعمش، فكما أنه اختلف على الأعمش فقد اختلف على تلاميذ الأعمش أيضا، وفي خلاف على الخلاف عنهم وهلم جرى، فهذا لا طائل تحته. نحن نعمد إلى الأصل وهو الخلاصة في هذه الرواية عن الأعمش، خلاصتها ما ذكرته لكم أن الصواب أن الأعمش يرويه بالعنعنة، وأما سماعه للحديث من أبي صالح فقد شك فيه، والترمذي رحمه الله أتانا أيضا بخلاصة الخلاصة، فحينما جاء برواية أسباط بن محمد فإنه يشير إلى الطريقة التي يسير عليها أهل الحديث في الإسناد المعنعن، فإذا جاءنا إسناد مرة بزيادة راو ومرة بإسقاط ذلك الراوي، وفي موضع ذلك الراوي عنعنة ولم يرد تصريح بالسماع، فإن الأصل قبول الإسناد الزائد، بل الأصل الأخذ بالإسناد الزائد. والسبب أن العنعنة إنما يحتملها المحدثون على مضض، ألجأتهم الضرورة إلى احتمالها وقبولها، لكن إذا كان هناك ما يشعر بالشك في موضع العنعنة رجعوا إلى الأصل، وهو أنه لا بد من التصريح بالسماع. وتجدون هذا المبحث في نوع من أنواع علوم الحديث، وهو المزيد في متصل الأسانيد، وأظن أني قد أشرت إلى هذا في بعض الدروس المتقدمة وأؤكد عليه، وهو أنه إذا جاءنا مثل هذا الإسناد، هناك من يرويه عن الأعمش عن أبي صالح، وهناك من يرويه عن الأعمش عن رجل عن أبي صالح، أو عن الأعمش حدثت عن أبي صالح كما في رواية أسباط بن محمد، يعني أن هناك واسطة بين الأعمش وبين أبي صالح، فإن الأصل الأخذ بالإسناد الزائد، ولو كان الذي رواه عددا أقل، ولو كان الذي روى بالعنعنة ولم يذكر الواسطة أكثر عددا وأحفظ، فإن هذا لا علاقة له بالحفظ والإتقان، وإنما القضية محمولة على تعدد المجالس، فيكون سماع أولئك سماع واحد مثل رواية الواحد، وسماع هذا سماع آخر غير ذلك السماع، لكن سماعه هذا أفادنا في كشف العلة في هذه العنعنة. هنا يقول المحدثون الأصل قبول الإسناد الزائد أو الأخذ بالإسناد الزائد، ولا نقبل الإسناد الناقص إلا بشرطين لا بد من تحققهما معا. الشرط الأول وهو الأهم أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، فلو كان هناك جزم لا شك فيه ولا مرية من الأعمش بقوله سمعت أبا صالح أو حدثني أبو صالح لانحل إشكال كبير. الشرط الثاني أن يكون من نقص، لاحظوا من نقص، أكثر عددا أو أوثق وأحفظ ممن زاد، لكن مع توفر الشرط الأول، أما لو اختل الشرط الأول فالشرط الثاني لا قيمة له. وهذا كله نجده فيما بين أيدينا من هذا الحديث، فالقاعدة تقتضي الأخذ بالإسناد الزائد الذي فيه إثبات الواسطة بين الأعمش وبين أبي صالح، وهذا يعطينا نتيجة وهي أن هذا الحديث ضعيف، لأن الأعمش لم يسمعه من أبي صالح، والواسطة مجهولة ولم يفصح بها الأعمش. هذا مع أنه قد جاء الحديث من رواية الأعمش عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولكن تلك رواية فيها مناقشات أخرى ولم يتعرض لها الترمذي، ولو كانت صحيحة أو يمكن أن تفيد لا تعرضت لها، ولكن خلاصتها أنها غير صحيحة أيضا، والأعمش قليل السماع من مجاهد، فيمكن أن تعل تلك الرواية بعنعنة الأعمش صراحة، مع العلم أن فيه خلافا على الأعمش في تلك الرواية، فلا أطيل عليكم وأشوش أذهانكم بمناقشة علل تلك الرواية، لأنها لو كانت كما قلت صحيحة لتعرضت لها، فلنغفلها ولنركز على أهم ما جاء في ما يتعلق بهذا الحديث. فحقيقة الحديث روي عن أبي هريرة من أكثر من طريق، ولكن كلها طرق ضعيفة، ولن أطيل عليكم أيضا بذكرها، لأنها لو كانت تستحق أن تناقش لناقشتها، مثل طريق أبي رزين وغيره عن أبي هريرة، لكن الطريق التي تحتاج منا إلى وقفة هي طريق أبي صالح عن أبي هريرة، هذه التي معنا. إذن الطرق الأخرى عن أبي هريرة لا نلتفت لها، نأتي إذن لطريق أبي صالح. روي الحديث أيضا عن أبي صالح من طرق غير طريق الأعمش، لكن تلك الطرق أيضا منها ما سأخذها وأشير إلى خلاصتها، والبقية لا تسوى مداد تسويدها، فهي طرق ضعيفة جدا لا تستحق أن نقف معها ونتعب أنفسنا معها. أما الطرق التي يمكن أن تلفت الانتباه خاصة عندما رأيته اعتنى بها في تقوية هذا الحديث، فهي طريق الأعمش، وهذه ذكرت لكم خلاصتها. هناك طريق أخرى وهي رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. رواية سهيل بن أبي صالح هذه أخرجها الإمام أحمد وكذلك الشافعي في الأم، وابن خزيمة في صحيحه، وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم، كلهم رووه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. منهم من يرويه من طريق الدراوردي عن سهيل، ومنهم من يرويه من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن سهيل، ومنهم من يرويه من طريق إبراهيم بن محمد أو بن عيينة، وهكذا. يعني هناك عدد كلهم رووه عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة. لكن بعد التفتيش وتتبع طرق هذا الحديث وجدنا أن سهيلا يرويه عن الأعمش، يعني كما قيل تيتي تيتي منين ما رحت جيتي، ما استفدنا شيئا، رجع الحديث إلى الأعمش. فسهيل يرويه عن الأعمش عن أبي صالح، وعرفنا أن الأعمش لم يسمعه من أبيه. إذن لا قيمة لرواية سهيل بن أبي صالح هذه. هناك أيضا رواية أخرى وهي رواية أبي إسحاق السبيعي عن أبي صالح، وهذه أخرجها أيضا الإمام أحمد وابن خزيمة والطحاوي وغيرهم، وممن رواها الترمذي في كتاب العلل الكبير له. كلهم رووا هذا الحديث من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي صالح عن أبي هريرة. وبعد أيضا جمع الطرق وتمحيصها خلصنا بخلاصة، وهي أن زهير بن معاوية يروي هذا الحديث عن الأعمش وليس عن أبي إسحاق السبيعي، فراجع الحديث أيضا للأعمش. يعني من رواه عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي سلك الجادة، لأن معظم رواة زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي، لكن الصواب في رواية من رواه عن زهير بن معاوية عن الأعمش، والأعمش لم يسمعه من أبي صالح، فلم نستفد أيضا من متابعة أبي إسحاق السبيعي. وهذا يا أحبتي في الله يدلنا دلالة واضحة على ضرورة العناية بعلم الحديث في التفقه. أرجو إذا كان هناك من يسمع كلامي ممن يعنى بالفقه أن يعلموا أنه لا بد من علم الحديث. وأما أخذ الأمور هكذا جزافا، حديث رواه الترمذي وغيره والإمام أحمد وكذا والإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ونمشي على هذا ونبني عليه أحكامه، يا أخي محص، ثم بعد ذاك يعني كما يقال أثبت العرش ثم انقش، وهكذا. فنلاحظ أن مثل هذه الطرق بعد التفتيش ترجع إلى أصل واحد، والأصل مشكوك فيه. وفي كثير من الأحيان أن الحديث إذا كثرت طرقه وتجد أن هناك ما يمكن معه أن يأتي هذا الحديث بإسناد كالشمس، ولكن تجد هذه الطرق تحوم حول علل فخف من الحديث، اعرف أن أصل الحديث فيه إشكال. وبإذن الله تعالى كما سأبين بعد قليل أن هناك ما يغني عن هذا الحديث كما سأذكره بعد قليل، لكن بهذا اللفظ ليس هناك حديث يصح، حتى فيما ذكره الترمذي من هذه الشواهد. نترك الكلام على متن الحديث بعد قليل لننظر في الشواهد التي ذكرها الترمذي. قال: وفي الباب عن عائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر. وحديث عائشة نجد أنه ذكره بعد ذلك، فجاء برواية نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يمكن فيه قصور في التخريج عندكم في النسخة المحققة، لكن الحديث أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده والإمام أحمد في المسند وأبو داود في مسائل الإمام أحمد والبخاري في تاريخه الكبير وأبو يعلى في مسنده وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والطحاوي في مشكل الآثار والعقيلي في الضعفاء وغيرهم عدد كثير، كلهم رووا هذا الحديث، وممن رواه الترمذي في كتاب العلل، كلهم رووا هذا الحديث من طريق نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا اللفظ الذي معنا. مثل ما رأينا أن أبا زرعة قدم هذه الرواية على رواية من رواه فجعله عن أبي هريرة، وأن ابن المديني ضعف كلا الروايتين، وأن البخاري قدم رواية من يرويه عن أبي هريرة، أبو زرعة قدم رواية من يرويه عن أبي هريرة والبخاري قدم رواية من يرويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب، كيف يمكن أن يختلف أبو زرعة مع البخاري؟ ولماذا وقف ابن المديني من هذا الحديث هذا الموقف وهو تعليل كلا الروايتين؟ أقول: كل واحد منهم له اجتهاده ولا يعني كلامه الصحة المطلقة، ولكن الكلام كله في ما هو الشيء الذي أولى بأن يكون مرويا عن أبي صالح، أو ما هو الأقوى في الرواية عن أبي صالح، ولا يعني الأصحية. فأبو زرعة يرى أن رواية الأعمش عن أبي صالح جاء فيها ما قد يشعر بالسماع وإن كان مظنونا، مثل قوله: وأظن أني سمعته من أبي صالح. والأعمش هو من أثبت الناس في أبي صالح بلا شك، فلا تقاوم رواية محمد بن أبي صالح هذا رواية الأعمش، لأن محمد بن أبي صالح هذا خلاصة حاله أنه مجهول أو مجهول الحال على الأقل، فروايته ضعيفة، يعني هذا لو جاءت على الانفراد بلا مخالفة فلا يمكن أن تثبت. وهناك من قال إنه هو ابن لأبي صالح هذا، وهناك من قال لا، إنه ليس ابنا له، وليس هناك ما يدل على أنه ابنه، بغض النظر عن كونه ابنه أو لا، فما حاله أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه مجهول الحال، فإذا روايته ضعيفة كيفما كانت. إذا كان هناك شبهة اتصال عند الأعمش، وإن كانت هذه الشبهة لا تصل بنا إلى إثبات هذا الحديث عن أبي صالح، لكن الضعف الذي فيها أخف من الضعف الذي في رواية محمد بن أبي صالح. هذه وجهة نظر أبي زرعة. طبعا أنا أبين عذر مثل هذا الإمام لماذا يقدم تلك الرواية على هذه، فهو يرى أن كلا الروايتين فيها ضعف، ولكن الضعف في رواية الأعمش أخف من الضعف في رواية محمد بن أبي صالح. هذه وجهة نظر أبي زرعة. البخاري عكس، قال: محمد بن أبي صالح على الأقل سمي، لكن الواسطة بين الأعمش وأبي صالح غير مسمى، فلا ندري من هي، فقد يكون ضعفها أشد من ضعف أو من حال محمد بن أبي صالح. هكذا يفهم البخاري مثل هذا الموضوع. علي بن المديني قال أريحونا من هذا كله، لا هذه ثابتة ولا تلك، مع العلم أنه حكي عن علي بن المديني أنه قوى رواية محمد بن أبي صالح في جعله عن عائشة، ولكن هذا يحتاج إلى توثيق هذا النقل عن علي بن المديني، وأظنه بل حكاها ابن دقيق العيد في كتاب الإمام، لكن يحتاج إلى من يتثبت من ذلك، لأن الذي جاء عن علي بن المديني حقيقة هو ما حكاه الترمذي ها هنا من أنه لم يثبت لا هذا ولا ذاك. طيب، إذن نخلص من هذا أيضا بأن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا حديث ضعيف لا يثبت. ونأتي لما حكاه الترمذي رحمه الله بقوله وسهل بن سعد وعقبة ابن عامر. بالنسبة لحديث سهل بن سعد فقد أخرجه ابن ماجة في سننه، والروياني في مسنده، والحاكم في مستدركه، وغيرهم كلهم رووه من طريق عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه ولا عليهم. والحاكم صحح هذا الحديث على شرط مسلم ولم يتعقبه الذهبي بشيء، وهذا غريب من الحاكم إلا على القول بأنه ينظر إلى من يوازي رجال مسلم، وإلا فإن عبد الحميد بن سليمان هذا ضعيف ولم يخرج له مسلم، وهو علة وآفة هذا الحديث، فالحديث في الحقيقة لا يثبت لأجل عبد الحميد بن سليمان هذا. ولهذا ذكر هذا الحديث للإمام أحمد فقال ما سمعت بهذا قط، وهذا دليل على أنه رحمه الله يستنكر هذا الحديث. أما بالنسبة لحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وهو الشاهد الأخير في هذا الباب، فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والروياني في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير، وغيرهم من طريق عبد الله بن عامر عن أبي علي ثمامة بن شفي الهمداني عن عقبة بن عامر مرفوعا أنه قال، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم عبد قوما إلا تولى ما كان عليهم في صلاتهم، إن أحسن فله وإن أساء فعليه. وهذا كما نلاحظ أنه ليس بنفس اللفظ ولكن المعنى واحد. وهذا الحديث جاء أيضا من وجه آخر عند الإمام أحمد وعند أبي داود وابن ماجه وابن حبان في وابن خزيمة في صحيحيهما وغيرهم، كلهم رواه من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي ثمامة بن شفي هذا عن عقبة بن عامر بلفظ من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. والصواب في هذا الحديث أنه ضعيف، ومن علله أنه مرسل ليس بمتصل، وبالإضافة للكلام في بعض رواته كعبد الرحمن بن حرملة وعبد الله بن عامر الذي روى الطريق الأول، فهذا ممن اتفق النقاد على تضعيفه. فحديث عقبة بن عامر هذا أيضا ليس بصحيح. وكما قلت ليس في هذا الباب شيء يصح، لكن بالنسبة لحديث عقبة بن عامر ما دام اختلف لفظه عن اللفظ المشهور وهو الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فإن هذا يقودنا إلى الحديث الذي قلت لكم إنه يدل على صحة هذا المعنى، وهذا ما سيدخلنا في فقه الحديث إن شاء الله تعالى. إذن حديث أبي هريرة كما قال الترمذي رواه سفيان الثوري حفص بن غياث وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح، يعني هكذا بالعنعنة، وهناك من رواه فذكر الواسطة مثل أسباط بن محمد وغيره، وهناك من جعله عن عائشة، كل هذا يدل على هذا الاختلاف الذي في الحديث، وأن هذا الحديث غير صحيح، كلام أبي زرعة وكلام البخاري وكلام علي بن المديني الذي حكاه الترمذي، كل هذا نخلص منه ثم نأتي لفقه هذا الحديث. في هذا الحديث أمران سنركز عليهما. الأمر الأول ما يتعلق بلفظ الإمام ضامن، هذه اللفظة مهمة يترتب عليها أحكام. والأمر الثاني فيما يتعلق بفضل الأذان، هل هو أفضل من الإمامة أو لا، والمناقشات التي حول هذا المعنى. أولا سأذكر حديثا عند البخاري في صحيحه، وهو الذي قلت إنه يدل على صحة هذا المعنى، ولكن الحديث بهذا اللفظ ضعيف كما قلت لكم. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، يعني الأئمة، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا الحديث نجد أن ما نحتاجه من لفظة الإمام ضامن متضمنة في هذا الحديث، فيه إلماحة إلى استغراب تفرد البخاري بهذا الحديث عن مسلم، فمسلم ترك هذا الحديث ما أخرجه، وفي تخريج البخاري لهذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، مع أنه قد تكلم فيه بعض أهل العلم كابن معين وعلي بن المديني وغيرهما. بالنسبة لتفرد البخاري عن مسلم هذا لا يستغرب، فهناك أحاديث كثيرة يتفرد بها البخاري عن مسلم وهي غاية في الصحة، وهناك أحاديث يتفرد بها مسلم عن البخاري، فهذا لا يمكن أن يكون علة للحديث. أما بالنسبة للرواية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، فعرف من منهج البخاري ومسلم أيضا أنهما إمامان ناقدا، قد يخرجان لبعض الرواة الذين فيهم بعض الضعف لما عرف من أن هذا الراوي قد أصاب في ذلك الحديث، فينتقيان من حديث الراوي المتكلم فيه ما يعرفان أنه أصاب فيه ويدعان ما سوى ذلك. ولهذا أنا لم، وإن كان البحث على عجل، لم أجد الدارقطني قد أعل هذا الحديث وانتقده على البخاري، وقد يكون فيما خفي علي، لكن لم أجده فيما يعني قمت به من جهد مستعجل، والله تعالى أعلم. إذن لو كان هذا كذلك فإن الدارقطني يكون موافقا للبخاري في مثل هذا، بالإضافة إلى أن هذا المعنى قد جاء من وجه آخر عن أبي هريرة، وجاء من معناه في أحاديث أخرى فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال بعض الأئمة الذين يخلون ببعض الصلوات مثل تأخيرها عن وقتها ونحو ذلك. لكن هذا الحديث أخرجه ابن حبان من طريق صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتي أو يكون أقوام يصلون الصلاة، فإن أتموا فلكم ولهم، وإن نقصوا فعليهم ولكم. وقد جاء أيضا هذا من طريق الحسن البصري عن أبي هريرة، ولكن الصواب أن هذه الرواية مرسلة، لأن الحسن البصري لم يروه عن أبي هريرة، وإنما رواه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا ما قد يمكن أن يكون مؤيدا في الجملة، مثل حديث سهل بن سعد الذي ذكرناه وحديث عقبة بن عامر، وفيهما ما يشعر بتقوية هذا اللفظ الذي ذكره البخاري، حينما مثلا نلاحظ حديث سهل بن سعد فيه: فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه ولا عليهم. كذلك في حديث عقبة بن عامر: من أمن الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم، وهلم جرا. لكن كما قلت إن بالنسبة لحديث سهل بن سعد أنهم رواية عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف، وبالنسبة لحديث عقبة بن عامر فيه اختلاف، والصواب أنه مرسل وليس بمتصل. طيب، هذا الحديث استدل به البخاري رحمه الله على أن من صلى خلف من لا يتم صلاته فأتم صلاته فإن صلاته صحيحة. يعني إذا ابتليت بإمام يتعجل في الصلاة أو أخطأ في بعض الأمور التي وقع فيها في الصلاة، فأتممت صلاتك ولم ينتقص من صلاتك شيء، فإن صلاتك صحيحة. ويدخل في هذا أيضا طبعا على خلاف ما ذهب إليه الحنابلة وبعض من رأى هذا الرأي، يدخل فيه من صلى خلف إمام محدث، هذا قد يبتلى به بعض الأئمة، ينسى أنه قد انتقضت طهارته فيصلي بالناس، فربما بعد الصلاة أو لم ينتبه إلا بعد ذلك فينبه الناس ويقول: أعيد الصلاة، فأنا لم أكن على طهارة حينما صليت بكم تلك الصلاة. وهذا وقع في بعض المساجد عندنا هنا، والمسألة فيها خلاف، والمذهب أن المأمومين يعيدون الصلاة، ولكن مثل هذا الحديث يدل على أن صلاة المأمومين صحيحة، والنقص إنما حصل في صلاة الإمام ولا يعم ما سواه. كذلك من صلى خلف إمام يؤخر الصلاة عن وقتها، فإنه إذا صلى هو الصلاة في وقتها ثم صلى خلف هذا الإمام فإنه يكون قد أحسن بصنيعه وأساء ذلك الإمام بصنيعه، ويكتب لهذا أجر صلاة الجماعة ما دام أنه قد امتثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة حينما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا معهم تكن لكم نافلة. كذلك من صلى خلف إمام ترك ركنا أو شرطا في الصلاة وهو متأول، والمأموم يخالفه في تأويله، هذا فيه كلام، ففي صحة الصلاة خلفه روايتان عن الإمام أحمد، وهذا مثل من صلى خلف إمام قد مس ذكره، أو خلف إمام احتجم ولم يتوضأ. كذلك أيضا من صلى خلف إمام لا يتم ركوعه وسجوده، ولكن المأموم أتم هذا الركوع والسجود ولم يتعجل كتعجل ذلك المأموم. فهناك من جوز صلاته، وهذا جاء عن علقمة بن قيس، وبه قال الأوزاعي، وكما قلت إنه رواية عن الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله سئل عمن قام إمامه قبل أن يتم تشهده الأول، وهذا يقع كثيرا، خاصة ما شاء الله عند من يريد أن يكون فقيها، يعني بعضهم يسمع مقولة لعب الشيطان عليهم بها، أن من يقصر التشهد الأول ويقوم كأنه على الرض، هذا يدل على فقهه. فما شاء الله، يعني صار الذي ينقر الصلاة كنقر الغراب فقيها، فأنعم به من فقه ما شاء الله. فمثل هذا الإمام أحمد ذكر قول علقمة، يعني أنه يتمه ثم يقوم، يعني لا يتابعه في تعجله، وإنما يحاول أن يتم تشهده ثم يقوم، فلا يتابع ذلك الإمام، وصلاته تكون صحيحة. والعمدة على في ذلك على مثل هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أنها إن أصاب فلنا وإن أخطأ فلنا وعليه. وسئل سفيان الثوري عمن صلى خلف من يسرع في الركوع والسجود، فقال تمم أنت والحق به. وأما يحيى ابن آدم فإنه يقول صليت خلف رجل فأعدت صلاتي من سوء صلاته، فلعله لا يرى أنه لو أتم ركوعه وسجوده والأشياء التي يخفف فيها يكون قد تمت إمامته مع هذا الرجل فأعاد صلاته، أو لعله لم يتمكن من تتميم هذه الأركان واللحاق بذلك الإمام فأعاد الصلاة لسوء صلاة هذا الرجل. وفي رواية عن الإمام أحمد، وهي الرواية التي نقلها عنه أبو طالب، أنه قال في إمام لا يتم ركوعه ولا سجوده لا صلاة له ولا لمن خلفه. فالإمام أحمد رحمه الله ورد عنه هذا وهذا، ولكن ما الذي استقر عليه قوله؟ هذه مشكلة الروايات عن الإمام أحمد، أنه في كثير من الأحيان لا تعرف ما هو القول المتقدم من القول المتأخر حتى تأخذ بالمتأخر. لكن من المناقشات التي وردت في هذا أن من صور هذا الاختلاف أن من ترك الطمأنينة وهو متأول وصلى خلفه من يرى وجوب الطمأنينة، فكلام الإمام أحمد رحمه الله يدل على أنه يفرق بين التأويلات الضعيفة المخالفة للسنن الصحيحة وغيرها، فلا يمنع من الصلاة خلف المتأول كما نص على أنه لا يصلى خلف من يقول الماء من الماء، ولا من ترك قراءة الفاتحة في بعض الركعات على التأويل، وأنه يصلي خلف من لا يتوضأ من خروج الدم ولا من أكل لحم الإبل ولا من مس الذكر ولا لو صلى في جلود الثعالب على التأويل. إذن الإمام أحمد رحمه الله يفرق بين التأويلات التي جاءت في هذا، فمن التأويل عنده ما هو سائق، مثل من يرى أن خروج الدم لا يوجب الوضوء، لو صليت خلفه فالإمام أحمد يعد هذا تأويلا سائغا ويعد صلاتك صحيحة. كذلك لو صليت خلف إمام أكل لحم إبل وهو ممن يرى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، فالإمام أحمد يجوز الصلاة خلف هذا. كذلك من مس ذكره وهو يرى أن مس الذكر لا ينقض الطهارة، فالإمام أحمد يرى أن هذا من التأويل السائغ. كذلك من صلى في جلود الثعالب أو على جلد ثعلب والإمام أحمد يرى أن ذلك لا يجوز، ولكنه يعد هذا من التأويل السائغ. لكن الإمام أحمد رحمه الله منع من الصلاة خلف من يقول الماء من الماء، عرفنا هذا سابقا في أبواب الطهارة أن هناك من يرى أن من جامع زوجته ولم ينزل فإن طهارته باقية، ويرى أن الجماع في هذه الحال لا يوجب الغسل لأنه يأخذ بحديث إنما الماء من الماء. فالإمام أحمد لم يرى أن هذا تأويل سائر، بل يرى أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. وكذلك أيضا من يرى أن قراءة الفاتحة في بعض الركعات ليست بواجبة فضلا عن أن تكون ركنا، فإن الإمام أحمد يرى أن هذا تعاد الصلاة خلفه لأنه ترك قراءة الفاتحة متعمدا وليس له عذر في تركها. إذن ربما حمل اختلاف الأقوال عن الإمام أحمد على أنه يفرق بين التأويل السائغ والتأويل غير السائغ، والله تعالى أعلم. ومن فقهاء الحنابلة من ساوى بين الجميع ولم يفرق بين هذا التأويل وبين ذلك التأويل، ولكن لعل الصواب إن شاء الله تعالى التفريق بين هذا وذاك. وشبيه بهذا ما نص عليه الإمام أحمد والشافعي في أنه لا يحد من نكح امرأة بلا ولي، ولكن يحد من شرب النبيذ وهو متأول. وفرق الإمام أحمد بين هذا وذاك، فالتأويل في شرب النبيذ رأى أنه تأويل غير سائغ لقوة الأحاديث التي وردت في هذا، مثل حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام وهلم جرا. كذلك أيضا في هذا الحديث مناقشة من ناحية الإمامة، فهناك بعض أهل العلم الذين كرهوا الإمامة، حكي هذا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كحذيفة وعقبة ابن عامر. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: لتبتغن إماما غيري أو لنصلين وحدانا، يعني لا يريد أن يأم. وسئل الإمام أحمد عن الرجل يأم الناس هل له في ذلك ثواب؟ قال: إن كان في قرية هو أقرأ القوم أو في موضع هو أقرأهم فليتقدمهم. وسئل عن الرجل يكون أقرأ القوم فقال له تقدم فيأبى، أو فقيل له تقدم فيأبى، قال: ينبغي له أن يتقدم يأم القوم أقرأهم. قيل له: يجب عليه؟ فقال: ينبغي له أن يتقدم يأم القوم، ولم يقل يجب عليه. وهذا معروف من ورع الإمام أحمد رحمه الله أنه قد يتورع عن القول بالوجوب في المسائل المختلف فيها ما دام عرف أن هناك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان يتورع عن الإمامة. طيب، في ما يتعلق بالمسألة التي أشرت إليها قبل قليل، وهي هل الأفضل الإمامة أو الأذان، نجد أن بعض الأحاديث التي تقدمت معنا ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. مثل هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تدل على شرف الأذان وفضله جعل كثيرا من أهل العلم ومن سلف الأمة يحثون على المنافسة في الأذان حتى من قبل الأكابر من الناس والأعيان، وينبغي أن لا يستنكف أحد عن الأذان. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول: لو كنت أطيق الأذان مع الخليفة لأذنت، يعني مع الخلافة لأذنت، ولكن يمنعه من ذلك شؤون الخلافة. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ما آسى على شيء إلا أني كنت وجدت أني كنت سألت للحسن والحسين الأذان، يعني يجعلهما مؤذنين. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه جاء عنه أنه قال: لأن أقوى على الأذان أحب إلي من أن أحج وأعتمر وأجاهد. وجاء أيضا عن ابن مسعود مثل هذا المعنى. وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما يقول: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا الأذان. يقول إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون أن يكون مؤذنيهم فقهاؤهم لأنهم ولوا أمر دينهم. ويقول زادان: لو يعلم الناس ما في فضل الأذان لاضطربوا عليه بالسيوف. وأمثال هذه الأقوال التي جاءت وما أكثرها عن بعض السلف، إلى أن نأتي لبعض الأئمة كالإمام الشافعي وغيره. فالإمام الشافعي في أصح قوليه يرى أن الأذان أفضل من الإمامة، هذا نص عليه في الأم، وكره الإمامة لما فيها من الضمان. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، بل هناك من قال إنها أصح الروايتين. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أحب الأذان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمؤذنين. وأكره الإمامة للضمان وما على الإمام فيها. ومن رجح الإمامة على الأذان، وهو أيضا قول للشافعي وحكي أيضا رواية عن أحمد، استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يتولون الإمامة دون الأذان، فلو كان الأذان أفضل لاشتغلوا به. ولكن هناك من أجاب ممن يفضل الأذان بقوله بأنهم كانوا مشتغلين عن الأذان بمصالح المسلمين التي لا يقوم غيرهم بها، فلم يتفرغوا للأذان ومراعاة أوقاته. ويؤكدون على ذلك بقول عمر رضي الله تعالى عنه: لو كنت أطيق الخليفة لأذنت. وأما الإمامة فلم يكن لهم بد من صلاة وهم أئمة الناس، يعني لماذا صاروا أئمة؟ لماذا لم يجعلوا غيرهم إماما؟ الجواب إنهم هم أئمة الناس في أمور دينهم ودنياهم، فلذلك تقلدوا الإمامة. ولكن من قدر على الجمع بين المرتبتين، يعني بين الإمامة والأذان، هذا هناك من قال إنه أفضل في حقه، وكلام عمر رضي الله تعالى عنه يدل عليه، وكان ابن عمر يفعل ذلك، يجمع بين الأذان والإمامة. وقال مصعب بن سعد: هو من السنة. ولكن هناك وجه للشافعية قالوا فيه بكراهية الجمع بين الأذان والإمامة. وهناك من روى في ذلك حديثا مرفوعا موجود عند البيهقي، ولكنه حديث غير صحيح. وهنا كلام للماوردي جيد، يقول فيه: للإنسان في الأذان والإمامة أربعة أحوال: حال يمكنه القيام بهما والفراغ لهما، يعني للأذان والإمامة، فالأصل أن يجمع بينهما. وحال يعجز عن الإمامة لقلة علمه وضعف قراءته ويقدر على الأذان لعلو صوته ومعرفته بالأوقات، فالانفراد له بالأذان أفضل. وحال يعجز فيه عن الأذان لضعف صوته وقلة إبلاغه ويكون قيما بالإمامة لمعرفته بأحكام الصلاة وحسن قراءته، فالإمامة له أفضل. وحال يقدر على كل واحد منهما ويصلح له، تصلح له الإمامة ويصلح له الأذان، ولكن لا يمكنه الجمع بينهما، فأيهما أفضل؟ قال فيه وجهان، يعني على الخلاف الذي تقدم، والله تعالى أعلم. هذه خلاصة الأحكام المترتبة على هذا الحديث الذي معنا، وعندنا الحديث الذي في الباب الآخر، فهل يفي الوقت؟ يعني هو يمكن يأخذ منا أيضا زيادة وقت، لأن شواهده كثر منها الترمذي. كم شواهده؟ 5 أو 6؟ هي الشواهد 8، فالمشكلة في تخريج الشواهد يعني تحتاج إلى طول، لعلنا نرجئه للدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.